قال لك مش هو ده الناب اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قصد. الناب ناب اكل اللحم، الناب الذي يعتمد عليه الحيوان في النهر اكل اللحوم، وكذلك كل ذي مخلب، طائر الجارحه، طيور الجارحه هذه كلها محرمه. وهذا النص نص شامل، وهو اقوى من ان يحرم الطيور باسمائها او السباع باسمائها، لان اسماء الطيور اللي في الكون لا ياتي عليها الحصر. فهو لو قال يحرم عليكم الصقر والنسر والغراب والهدهد، وقعد يسمي كل طائر لم يسمى يصير حلالا، ولان الطيور لا يمكن استيعابها لكثرتها وكثره اسمائها، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم صفه كليه كلما وجدتها في طائر ايا كان اسمه لا تاكله. ان شاء الله حتى يجيبوا لك مثلا حيوان جديد يقول لك خد عجل البقر ده، ما تقولش بقى النسل عشان قال عليه عجل بقر، لا سميه كما شئت، لكن وجدت فيه الصفه ناب يبقى لا يجوز لك ان تاكله. فكيف يتجاهل مثل هذا النص ويقال اذا دخل المسلمون الى كوبا لا يحرمون عليهم لحوم الكلاب، لما دعا نراعي كل امه كافره لها عرق من الاعراق الفاسده والاسلام لا يجرؤ على تغييره، يبقى الاسلام مش مهيمن على الدنيا. اذا دخلنا في بلاد اوروبا فوجدنا المراه تباشر عقد الزواج بنفسها، وانا كداعيه لا اجرؤ على ان اقول لهم هذا لا يجوز، فصار عرفهم مقدما على كلام الله ورسوله، يبقى هل الاسلام صار حاكما؟ لا، لم يصل الاسلام حاكما، كل هذا بايه؟ كل هذا بالعقل. يرد ايضا قوله عليه الصلاه والسلام الكلب الاسود شيطان، تريدون ان تضحكوا الدنيا علينا؟ كلب اهو بهبهب اهو، شيطان من ايه؟ وشرح جثته وجثه كلب ابيض تجد كلب الاسود هو الكلب الابيض سواء. رد هذا الحديث بعقله، قال ثم ربنا سبحانه بيقول شياطين الانس والجن، ثم تجيب اي انس كده وتشرح جثته شوف له قرون ولا لا وده الحديد ولا لا. ما هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان في الانس شياطين، ما يبقاش في الكلاب شياطين؟ مع ان ابا ذر سال الرسول عليه الصلاه والسلام عن الجزئيه التي انكرها هذا الرجل، قال صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه المرء كلب الاسود والمراه الحائض والحمار. المراه الحائض المقصود التي بلغت المحيض، مش التي هي حائض في ذات الوقت، لان الرجل هيعرف حائض منين، انما المراه الحائض يعني المراه التي حاضت بلغت المحيض، والكلب الاسود. فعبد الله